والعين اللماحة يا بهجة المنظر والعين اللماحة طلع الناخل نور نور طلع الناخل نور نور يا ساكن اللواح يا بهجة المنظر والعين بدل على جزعي واطلع شواشي بدل على جزعي واطلع شواشي سمي على طلعه واحمد لباري هز السعف وانطر طبها عالساحة هز السعف وانطر طبها عالساحة طلع الداخل نور نور يا ساكن الواحد يا بهجة المنظر والعين لماحة طلع الداخل نور نور يا ساكن معجود زينا النخيل عجود فيها العسل معجود والجوهر المنظوم زاهي بلود لخدود والكهرم الأصفر فكان يا لواحة والكهرم الأصفر فكان يا لواحة طلع الناخل نور نور يا ساكن الواحد يا بهجة المنظر والعين لماحة طلع الناخل نور نور يا ساكن الواحد لجدود زرعنا نواجينا روي بعد التعب راحة عب البلح وصغر بعد التعب راحة طلع الناخل نور نور يا ساكن الواح يا بهجة المنظر والعين لماحة طلع الناخل نور نور يا ساكن يا بهجة المنظر والعين اللماحة يا بهجة المنظر والعين اللماحة طلع الناخل نور